هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم جنبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله أحبتي في الله، اليوم سيكون موضوعنا الكلام فيه عن الروح. ونحن في هذا الكلام عن الروح مش باش نعرف حقيقة الروح، لأن الله عز وجل أخفى عنا حقيقتها، فقد قال عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، قال له: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن نحن مش نتكلم عن الروح مش نعرف حقيقة الروح، لا، نحن نترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه، ولكن سنتكلم بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف والعلماء من السلف والخلف. الإيمان بالروح واجب ساعة، يجب الإيمان بالروح. وشنية هي الروح؟ جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. وكي نقوله جسم، خلينا باش نفهمه شنو معناتها جسم، لأنه بعض الناس ظن الجسم فقط هو الشيء نقوله نحن بدن ولا غير ذلك. الجسم هو كل ما له طول وعرض وسمك وتركيب، كل شيء يتحيز في مكان يشد بلاصة نقوله نحن يتسمى جسم. فالروح هذه لها حيز، هي في وسط البدن، لها حدود، لها حجم، لها طول ولها عرض وغير ذلك. فإذا هذه يقال عنها جسم، على خاطر لأن الأجسام على قسمين نوعين. العالم هذايا مركب من أجسام وصفات للأجسام هذه. هالأجسام هذه اللي مركب منها العالم على نوعين، منها أجسام يقولوا لها العلماء أجسام كثيفة. شنو هي الكثيفة؟ يعني اللي تتشد باليد، التي تمسك باليد، التي تضبط باليد، كالإنسان، كالحجر، كالشجر، أشياء اللي تتشد باليد قال جسم كثيف. والأشياء التي لا تمسك باليد، ما تتشدش باليد، يقال لها جسم لطيف. كيف شنو؟ كالروح، كالهواء، كالنور، الضوء يعني، كالملائكة، كالجن. هذه أمور ما تتشدش باليد ولكنها أجسام. نعم، يطلق عليها لغة وشرعا يقال لها جسم. علاش يتقال على جسم؟ على خاطر حتى هذه الأجسام الكثيفة كالهواء يشغل حيزا من الفراغ، عنده حدود. مثلا أنت كي تكون في غرفة، الهوالي في الغرفة عنده الحدود متاع الغرفة ذيك، له حجم ينقسم، كما أن الجسم الكثيف ينقسم، الجسم اللطيف كذلك ينقسم. أنت كي تأخذ بالون من الهواء وتنفخه، أنبولة نقوله نحن، وتقصها على زوز، تقسمها على اثنين، ما الذي انقسم؟ هو الهواء. إذن حتى الجسم اللطيف ينقسم. ماذاك علش سمي جسما؟ لأنه يشغل حيز من الفراغ موجود في مكان له طول وعرض وسمك وتركيب، كل مكان هكذا يقال عنه جسم. واللي يتشد باليد يقال جسم كثيف، واللي ما يتشدش باليد يقال جسم لطيف. إذن الروح هي جسم لطيف لأنها لا تضبط باليد، لا تمسك باليد. وهذه الأجسام اللطيفة قلنا نحن عطينا أمثلة شنوه، قلنا الروح وقلنا الملائكة. والملائكة الله خلقهم من نور أي من ضوء، يعني الأصل متاع الخلقة متاعهم ضوء، لكن مش معناته هم الآن ضوء، لا، كيف ما نحن أصل خلقتنا من طين، لكن نحن أنت تحط يدك كي على تجبد من يدك كي لحم لا يخرج طين معك، لأن أصل الخلقة من طين ولكننا لسنا طينا الآن. كذلك الملائكة أصل خلقتهم من ضوء ولكنهم ليسوا ضوءا الآن، ولكن هما أجسام لطيفة جدا. الملائكة سبحان الله ربي أعطاهم القدرة أنهم يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم. كيف شنو مثلا؟ كيف ملك الموكل هو بالجنين في رحم أمه، تصوير الجنين في رحم أمه، ورد في الحديث هذا، هو يدخل يديه ويصوره، يعني دخول الملك في جسم الإنسان أو يخترقه لا يشعر به الإنسان بالمرة، جسمه لطيف جدا. شكونه ماذم؟ الملائكة. كذلك الروح هي جسم لطيف، والروح هذه تكون وسط البدن، نقول نحن وسط البدن. كذلك من اللي أجسامهم لطيفة زادة اللي هم ما يتشدوش باليد هم الجن، وهذا الجن موجودون روا، خلقهم الله عز وجل، خلقهم من مارج من نار، وكيف كيف يعني كيف ما قلنا في حق الملائك هم الآن ليسوا من نار، إنما هي أجسام لطيفة نحن لا نستطيع أن نراهم. كذلك هذا الجن هو لطيف ولكن أقل لطفا من الملائكة، الملائكة أجسامها ألطف من الجن. فمن بين أنواع الجن هؤلاء يوجد من يسمى بالقرين، وهذا القرين موجود مع كل شخص. شكون والقرين هذا؟ هذا شيطان من الجن، يعني كافر من كفار الجن، يكون مع كل شخص يوسوس له بالكفر والمعاصي والعياذ بالله. هذا يدخل إلى صدر الإنسان ويوسوس له من غير أن يشعر الشخص به، علاش؟ لأنه من الأجسام اللطيفة. وهذا القرين هو من كفار الجن، من الشياطين، نعوذ بالله من شرورهم. ولكن هذا القرين عند الناس العاديين يدخل إلى الصدر ويوسوس، لكن بالنسبة للأنبياء لا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا، يعني من هذه الأنواع من الشياطين التي تكون مع كل شخص، لا يستطيع أن يدخل في جسم نبي من الأنبياء، إنما يوسوس الشيطان لهم من الخارج لكن لا يتسلط عليهم، يعني ما يتمكنش منهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عبادي المقصود به هنا الأولياء الصالحون. إذا كان الأولياء الصالحين الشيطان لا يتمكن حتى ولو كان قرين من الوسوسة أن يدخل إلى صدر الإنسان، يدخل إلى صدر الإنسان العادي ويوسوس له، أما النبي لا يستطيع أن يدخل إلى صدره، هو الله عز وجل لم يمكنه من الأولياء، فما بالك من الأنبياء. هذا تعريج فقط لنبين شنو هي الأجسام اللطيفة، اللي هي الروح تعتبر من الأجسام اللطيفة. والروح هذه لها شأن غريب في حال النوم عندما يكون الشخص نائما، هي لا تفارق الجسد إلا بالموت، لا تفارق الجسد بالمرة، يعني لما يكون الشخص حي الروح لا تفارقه، أصلا الموت بالنسبة للإنسان هو مفارقة الروح للجسد، ولكنها في حال النوم يكون لها امتداد من غير أن تفارق الجسد، يعني لما الشخص يرى رؤية هذه معناه أن روحه تمتد من غير أن تفارق الجسد. أما الموت كما قلنا هو مفارقة هذه الروح الجسد بالمرة بالكلية، لما تفارقه بالكلية هذا يقال له موت بالنسبة للإنسان. ثم تعود هذه الروح لما يدفن الشخص، تعود إلى الجسد، يعني تعود إلى القبر لما يدفن الشخص، سواء كان هذا الشخص مؤمنا أو كافرا، وتبقى معه إلى أن يبلى الجسد، ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. هذا شيء قلوا ترفع ضمها في آخر السلسول متظهر اسمه عجب الذنب، هذا الشيء الذي لا يبلى من الإنسان، ولو بلي كله وصار ترابا هذا عجب الذنب يبقى. الروح تبقى مع الميت في قبره إلى أن يبلى كل الجسد. فإذا بلي كل الجسد، إذا كانت هذه الروح روح مؤمن تقي مؤمن موحد تقي عمل الواجبات متاعه الكل واجتنب المحرمات الكل، هذه الروح تذهب إلى الجنة، تطوف في الجنة في هواء الجنة وتأكل من ثمار الجنة. اللهم اجعلنا من الأتقياء المؤمنين الصالحين. ولكن هالروح هذه كي تطلع للجنة، روح المؤمن التقي كي تطلع للجنة بعد ما يبلى الجسد متاعه في القبر، تطلع الروح إلى الجنة، لا تذهب للمكان الذي كتب لها في الآخرة في الجنة. يعني تمشي الجنة ما تمشيش لنفس المكان اللي هو باش يدخل ذلك الشخص المؤمن في الجنة، ذلك الشخص المؤمن التقي. هذا بالنسبة إلى روح المؤمن التقي. أما روح المؤمن العاصي اللي هو الشخص المسلم الذي فعل ذنوبا كبيرة ومات قبل أن يتوب منها، كيف شنو هو الذنوب كبيرة؟ قتل بغير حق، سرق، زنى، ترك صلاة، شرب خمرا، ضرب مسلما، سب مسلما، ونحوها من الذنوب الكبيرة عملها ومات قبل أن يتوب منها، هذا يقال له مسلم عاص من أهل الكبائر. هذا روحه أين تذهب؟ كذلك بعد الموت تفارق الجسد، ثم بعد أن يوضع في قبره تعود إليه الروح وتبقى معه إلى أن يبلى الجسد. لكن كي يبلى الجسد ويصير ترابا، هذه الروح لا تذهب إلى الجنة كروح المؤمن التقي، إنما تكون في الفراغ هذا الذي بين السماء والأرض، تبقى روحه هناك. أما بالنسبة للكافر والعياذ بالله، روحه بعد أن يبلى جسده ويعذب في قبره، نسأل الله السلامة، روحه تنزل إلى تحت الأرض السابعة، إلى مكان يقال له سجين. ثم هذه الروح ورد الكلام عنها في القرآن وتسميتها بالنفس، في قول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. هنا المقصود بالنفس هي الروح. وقد أجر الله عز وجل العادة أن تستمر الحياة في أجسام الإنسان ببقاء الروح في الجسد، لكن مش الإنسان فقط، بل الإنس والجن والملائكة والبهائم. شنو هي البهائم؟ قلنا نحن حيوانات. الإنس والملائكة والجن والبهائم كلها أجسام فيها أرواح، فإذا فارقتها الروح يحصل الموت. ولا يجوز اعتقاد أن الحيوانات أو البهائم ليست لها روح، لأنه كما ورد في القرآن: وإذا الوحوش حشرت، يعني هذه البهائم تحشر يوم القيامة. لو كان جت هي كيف النباتات ولا الحجر ما عندوش روح، لماذا تحشر يوم القيامة؟ وكي نقولوا هذه البهائم والحيوانات تحشر يوم القيامة، مش معناتها هي مكلفة، مش معناتها أنه عليها حرام أو يجب عليها أشياء. حتى كي نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. الشاة الجلحاء هي اللي ما عندهاش نقول نحن قرون، الشاة القرناء هي اللي عندها قرون. فإذا الشاة القرناء ضربت، يعني نطحت الشاة الجلحاء، فهذه الجلحاء يوم القيامة الله يخلق لها قرونا وتضرب الشاة القرناء. هذا راه ردوا بالنا، مش معناتها أنه الشاة هذه لما ضربت الأخرى ارتكبت معصية في الدنيا وهذا عقابها يوم القيامة، لا، إنما هذا يظهره الله إظهارا لعدله. ثم هذه البهائم كلها أي الحيوانات تصير ترابا. إذن هذه الأرواح موجودة في الإنسان وفي الملائكة كذلك وفي الجن وفي البهائم. وهذه الأرواح كل أرواح بني آدم الله خلقها وأخرجها من ظهر سيدنا آدم. بعد ما خلق ربي سيدنا آدم عليه السلام أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله عز وجل. يعني كل الأرواح هذه شهدت لله بأنه واحد لا شريك له. الأرواح يعني متاع المؤمنين ومتاع الكفار، وهذا يقال له يوم ألست، في مكان أن سيدنا آدم عليه السلام نظر إلى أرواح بنيه، كل بني آدم من أيام سيدنا آدم إلى يوم القيامة نظر إليهم، وقد أخذ عليهم العهد فشهدوا لله بأنه واحد لا شريك له. ولكن الروح هذه بعد ما تدخل في جسم الإنسان في الجنين ويولد الشخص ينسى ذلك العهد الذي كان عليه، ينسى تلك المعلومات التي كانت، المفاهيم التي كانت عنده والمعلومات التي كانت عند الروح ينساها الشخص، ينسى أن روحه عهدت لله بالوحدانية، ولكن يكون متهيئا لقبول الإيمان. ولكن الشخص إما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ذاك علاش ديما نقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام، لأنها أعظم نعمة على الإطلاق. وهنا فما شيء لابد أن ننتبه له، كبينا نحن أن الروح راهي مخلوق، الروح راهي جسم، وقلنا هي جسم لطيف، فلذلك لا يجوز أن نقول عن الله عز وجل روح. الله ليس روحا ولا يتجزأ عز وجل، سبحان الله. لذلك رأوا نرجع ديما ونقولوا ديما ونعود نقولوا أن الشخص الذي يقرأ القرآن عليه أن يكون متعلما للعقيدة الصحيحة قبل أن يقرأ القرآن. لماذا؟ لأنه قد يتعدى على بعض الآيات ويفهمها فهم غلط والعياذ بالله، كما في قول الله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا عن سيدنا عيسى، فيمشي الشخص هذه يقرأها ولا يقرأ ما ورد في حق آدم من روحي، يمشي يظن والعياذ بالله أن رب العالمين روح، أو يظن أن سيدنا آدم جزء من رب العالمين وربي روح ويتقطع منه جزء ويدخل في سيدنا آدم، وهذا كله والعياذ بالله بالأشياء اللي تخرج عن الدين لا يجوز اعتقادها. إذن شو معنتها قول الله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا؟ لماذا رب العالمين قال من روحنا؟ أولا فنفخنا يعني أمر الله الملك أن ينفخ، هذا هو الشيء. ثاني شيء لما قال من روحنا، مش معناتها ربي روح، أي من الروح التي هي ملك لله مشرفة عند الله عز وجل. إذن هذه تتسمى نسبة ملك وتشريف. كيف ما قال رب العالمين عن الكعبة، اش قال عنها؟ قال بيتي، مش معناتها ربي وسط الكعبة، إنما نسب البيت لذاته نسبة ملك وتشريف. كيف ما قال رب العالمين عن الناقة ناقة الله وسقياها، مش معناتها أنه يوجد مناسبة أو اشتراك بين الناقة ورب العالمين، إنما المقصود الناقة التي هي ملك لله مشرفة عند الله. فذاك علاش ننتبه بعض الناس، وهذه سمعتها والله العظيم، سمعت أنه بعض الناس وممن يتصدر لتعليم الدين يقول أن سيدنا آدم جزء من الله لأن الله نفخ فيه من روحه، وهذا والعياذ بالله مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، بل رب العالمين ذم الذين جعلوه جزءا وقال وجعلوا له من عباده جزءا. نحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، نحمده على ما وفقنا لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأله أن يتوفنا على كامل الإيمان، ونسأله أن يجعلنا من أحبابه وأوليائه الصالحين بجاه نبيه المصطفى محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.